بسم الله الرحمن الرحيم. 53 كتاب الرهن. هف كتاب هذا بحث رهينه كاتن مروف تشتكي بدون تانيك ايكي دا باور يوي بيتن هكر صباهي مروف حق وينا اينا ابي تشتيب فروشتن وفار خجيراك. حديث 1081 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يعني دوارد بتا رهينة يركب بي ليسيار بت او كسي ليسيار بت بس مقابل چه بنفقته مقابل بيك او مصرفي لك اذا كان مرهونا هكر اب دورها رهينة بت. ولبن الدري پیغمبر صلاة خود لبن قوت شيري اوي حيوانات خدان قهان او شيرت قهان توي يشرب دئيت بخارن بنفقته بس مقابل بيك او شيري فتخوتا مصرفي البي حيوانات بك إذا كان مرهونا هكر أف حيوانتها الرهينة بك. وعلى الذي يركب فغنبري صلاة خود لبن قوت وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أو كسي سيارد بك وأو كسي دفخوت نفقة مصرف السروية.